إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كنا نتكلم في الدرس الماضي عن لما قتل الطاغية الرجلين الكبيرين وأقسم أن يقتل كل واحد منهما قتلة تختلف عن الأخرى، ولم يراجع الشيخين الكبيرين، ارجع عن دينك، ما رجع، قتله فورا. أما الغلام الداعية الشاب الصغير الذي أثر في واقع المجتمع تأثيرا وجدانيا إيمانيا قويا وارتبط الإيمان به، فلذلك هذا لابد من معاملته معاملة تختلف، لأن الناس رأوا خيره، رأوا خيره، قتل الدابة وهذا نفع للبلاد، أبرأ الأكمه والأبرص وشفى أو شفي على يديه كثير من العلل بإذن الله تعالى، خير قدمه للبلاد. فلذلك غياب هذا كغياب الأوائل حمق في السياسة، لابد أن يغيب بطريقة سياسية مذهلة، يموت بعيد عن أعين الجماهير، وتقيد القضية قضاء وقدر، أو أنه انتحر، أو أنه يعني صادفه هكذا بأي وسيلة من وسائل الإعلام الكاذب، الإعلام اليهودي الكاذب الذي سيطر عليه يهود، واليهود قوم بهت وعلموا كل عملائهم البهتان والزور. فاجيء بالغلام، يا غلام ارجع عن دينك، ارجع. قال لا ارجع، لا ارجع، قياس حق. الله تعالى لا يقاس بمثل هذا الرب الصعلوك المصنوع، هل يقاس هذا بذاك؟ غلام صغير لا يضاهي ربه وإلهه وخالقه وباريه بمثل هذا الطاغية الجبار الفاسد الفاسق الذي أمر الناس أن يعبدوه من دون الله. ارجع عن دينك، ويتخيل بيقول ايه عن دينك، ومعنى الدين الذي يدين به الإنسان، يدين به الإنسان أي أنه صار صبغة له، دان به. ارجع عن ديني، قال لا أرجع، لأنه أنت عارف الجواب مسبق، ما أنتش محتاج مني جواب، أرجع، ارجع أنت. قال سأقتلك، قال افعل ما شئت، وكأنه يمضي حضورا في سجل الرف الكريم من الشهداء بقوله اقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا، اعلى مفخيلك ارجع. هتعمل ايه؟ ماذا ستصنع؟ فامر كوكبا من جنوده، وانت تعجب لفساد الطائفة البشرية، وايضا انت تعجب للطاغية لما يطيع بعض رجاله وهم يعلمون انه طاغية ظالم، وذلك لان حياتهم ومنافعهم ارتبطت بهذا الطاغية. تقول اهم من الاخلاص لهذه الدرجة حتى يحافظون عليه؟ لا، هم لا يحافظون عليه، ولكن هم يحافظون على مصالحهم من خلاله، لأن هذا الطاغية لو ذهب ضاعت مصالحهم، ضاعت مصالحهم في البلاد. يبقى إذا لابد من المحافظة على هذا الطاغية بكل وسيلة، أي أنهم يعبدون أنفسهم في صورته. ولقضية الطغاة وجندهم على مدار التاريخ. ولذلك قال تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما. طب جنودنا ده دول مأمورين مأمورين الجماعة دول، ولكن إن لله وإن إليه راجعون، لأنهم يعيشون حياتهم طولا وعرضا تحت ظل هذا الطاغيه، تحت ظل هذا الطاغيه. يقول لك يعني تلاقي توقيع ولا كارت يحرك الحجارة من مكانها، يجلب الدنيا، كارت واحد بس، تليفون واحد، تلاقي الدنيا بتجري ورا بعضها. معقول إنسان فلاح عادي أو مواطن من مواطني البلد، ومواطني البلد كثيرون جدا، ولعله أقلهم ذكاء وأقلهم موهبة وأقلهم علم. يعني لو جبت عالم يرفع التليفون لطلب لا يجاب، ولكن مثل هذا تلاقي الدنيا متدربكة حواليه. طب ايه الميزة التي له؟ لأنه في طاعة فرعون، اتخذ سلطة من سلطة الفرعون فهو يحافظ عليه، لأنه معلوم لو سقط هذا الفرعون لهو موهبة سيحتاج إليها، ولا عنده علم سينتفع به الناس، إذا سيصير كأحد البشر، فلا بد إذا من المحافظة على هذا الطريق، بالمعنى المحافظة على المصالح من خلاله. ولذلك نبهنا الله تعالى أن الركون للظالمين شيء مستمر ومستحب. لما تركن لظالم يعطيك طرفا من سلطته، ممكن تبني في أرض زراعية ولا حد يبص لك، ممكن تعمل حادثة في الطريق ويقول لك طيب يعني طب عليك ده بتفضل خلاص، يقول لك ده هو اللي غلطان، يبقى اللي مات وتدمرت سيارته تماما يقول لك ده هو غلطان، ما نمسكش فرامل، ويجيب لك المر يقول لك ده فرامل مش ماسكه، يعني هو اللي غلطان، وانت تفضل يا باشا اتفضل خلاص. طبعا ميزات لم يراها في اي مكان اخر او في اي موقع اخر، يبقى اذا لابد من المحافظه على هذا الطريق، لانهم اناس خلوا من كل موهبه، بل وخلوا من كل مشعر من مشاعر الانسانيه، فلا يستطيع ان يعيش الا بهذه الكافيه. ولذلك حذرنا الله تعالى ان نستشرف بعض متيس السلطه ونستنفع بها، والا هلكنا بهلكتها. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. والجزاء من جنس العمل. ركون يعني يدوب بس كده ايه، يعني ركون يديك مس، ركون مس. طيب امال لو انت دخلت يبقى هتدخل، ستدخل مدخلا او مدخلا. احشروا الذين ظلموا ومين وازواجه واشباهه اللي معاه ايضا. ولذلك ليتبعهم ذنبهم ايه، النصوص كثيره متوفره في هذه المساله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون كامثال الذر، تطاهم اقدام الخلق وتطاهم سابله قوم فرعون. الله، سابله قوم فرعون يعني عساكر ماشيين قدامه، هيدخلوا النار الاول، الجنود والعساكر والجيش كله داخل النار الاول قدامه كده، مش انتوا ماشيين قدامه على طول خايفين عليه من الخطر؟ طيب اقدموا، يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار. قضيه الطغاه والذين يركنوا اليهم الى ان تقوم الساعه. ولذلك منعنا شرعا من الركون الذين ظلموا. واحد بيسال الشيخ الاسلام ابن تيميه، كان دايما يعني يقعد ملوش نادي غير ترزي جنب بيته، يعني العصر العصاري طويله وعريضه، يقول لما هقعد جنب الترزي ده فيقعد جنب الترزي من كثره عمله يعني عينه اصابها الكلى تعبت، يعني يقول له خد يا اخي انضم للفتله دي الله يكرمها، ينضم للفتله ويتفضل ويشتغل. ويقول انت بتشتغل في ايه؟ قال له ملابس الجند، انا بخيط ملابس العساكر. قال له الله دي مساله خطيره، وانا بنضم لك الفتله في الابره؟ لا ده نسال شيخ الاسلام ابن تيميه. برغم ان بينضم الابره ليحيك ملابس جن المماليك والتتار الذين اسلموا ليقاتلوا الكفار، وكان في الصوائف والشواتي كانت مشهوره، يعني جهاد في سبيل الله. فسئل شيخ الاسلام بيقول له ما حكم رجل يعين حائكا يخيط ملابس الجند؟ هل هو من اعوان الظلمة؟ اعوان مش من الظلمة يعني. اسمع رأي شيخ الاسلام قال بل هو من الظلمة، يعني هو من الظلمة نفسه، ده مش من الاعوان، واخد بالك؟ يعني لو برت لهم جلد. ولذلك مشكلتك لو انت فاتح مكتبة وبتبيع جلام وجالك شاويش كده يقول لك عندك جلم، كله ما عندناش وما بنبيعش، ما عندناش وما بنبيعش. طب انت بتبيع له ليه؟ هتشترك معاه في البلاء جلم تبسر. من درى لهم ظلم يبيدي جلم، من اعانه على ورق اعانه على اي شيء، على اي شيء. ومن اعان ظالما سلط عليه. دي كانت جبرتي بيقولها لما عمر مكرم ولا محمد علي الخلاف. وطبعا الجبرتي كالراجل يعني ثقافته عالية والسياسي عميق السياسة والفكر، بيقول الله انت بتولي واحد زي ده الخلافة والله هياكلك انت الاول، لازم ياكلك الاول. ولذلك لما تمكن محمد علي وعزل محمد عمر مكرم والجماعة العلماء وعزلهم نهائيا، فالجبرتي ضحك وبعد ما كتب النص من اعان ظالما سلط عليه، لازم يتسلط عليك. فقضية إعانة الظلمة قضية خطيرة جدا، يعني لو علمها الذين آمنوا ما فكروا فيها مجرد تفكير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعان على مسلم بشطر كلمة، شطر كلمة اقتل مكونة من أربع حروف، لو قلت اق بس يعني ما قلت ما كملت، تطالب في دم هذا، تطالب في دم هذا. وهذا لشدة حرمة دماء المسلم، لشدة حرمة المسلم. ارجع عن دينك، قال له فكر في غير كده، يعني انت فكر في مسألة غير كده. احنا ممكن نعيش مع بعض ويبقى في خط احمر لنتجاوزه، انا اشوف شغلي بدعوتي وانت قاعد في سلطانك واحنا عايشين مع بعض. قال له لا، ما ينفعش، لابد للبلاد بكاملها ان تكون عبيدا لي، مفيش منافسه. قال اذا لا ارجع لا عن دعوتي ولا عن ديني الاثنين. قال اذا تقتل، قال افعل ما شئت. فامر كوكبا من جنوده المطيعين خذوا هذا الغلام، وعار جدا اما يبقى نظام حكم قوي وله عساكر واسنان ونياب وهو بيعتقل طفل صغير. ماذا سيصنع هذا للبلاد؟ او ماذا سيصنع هذا لنظام حكم؟ له جند وله جيش وله وله وله، يعني شيء مضحك. خذوه واذهبوا على رأس جبل ودهدهوه، يعني ما ايه، ما تموتوش انت، بس تزقه كده زقه خفيفه وتسيبه ايه لوحده عشان نكتب القضيه ايه. لقد ضاقت به السبل فانتحر هذا الغلام، هرب. ونقيد قصه هروبه وندون محضر هروب انه هرب من المعتقل وعمل ايه وانتحر. فاخذ الجند الغلام ومشى في سكينه وفي تؤده، يعني مطمئن خالص في غايه الاطمئنان. انسان بسمع الامر بقتله حضره وسمع بنفسه ويمشي مطمئن، سبحان الله. المؤمن، وهذه عارة المؤمنين على مدار الأزمنة، ينخلعون من تدبيرهم إلى تدبير الله، وينخلعون من حولهم وقوتهم إلى حول الله وقوته. وده اللي بيسميه العلماء التفويض، مرحلة أعلى من التوكل، أعلى تفويض، كما قال تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. تفويض أي دع الأمر لله فقط، أي اترك أنت نفسك، سلم نفسك لأقدار الله تعالى. وهذا معنى الإيمان بالقدر، أن تسير مع مجاري الأقدار، تمشي مع مجاري الأقدار، أي خاضع لمجاري القدر، ليس لك أدنى تدبير. مضى معه في غاية السكينة والتؤدب، هو رايحين يموتوه، ده عارف انه رايح يموت، ومع ذلك مضى معه في غاية السكينة. وهذا غلام يعني ليس رجلا كبيرا يعني نضج وكبر وصار يعني صاحب رزانة وحنكة وعقل وخبرة، أبدا، بل مضى في سلاسة وفي يسر. نعم. وصعدوا به على الجبل، أصعدوه حتى وصلوا إلى قمته. ومعلوم تخيل لو إنسان بيحكموا عليه بالإعدام شنقا طول ما المسافة هو ماشي وشايف المشنقة قدامه، إيه رأيك في مشاعره؟ هو ماشي واخدينه في المسافة أمام وهو يرى المسألة، هيطلع بقى الضغط وارتفاع النفس ده أنت مع العمليات الجراحية وأنت اللي مقرر وأنت اللي خدت الموعد وأنت اللي دفعت الفلوس وقرروا لك العملية الجراحية، وأنت رايح برجيك لازم يكشف على الضغط، قيس ضغط الأول. ليه؟ لأن ممكن يعني يحصل لك نوع من الاضطراب، ضغطك ارتفع، يقول لك طب شوية ريحوه شوية. برغم دي مسألة يعني سهلة ومقررة سلفا ومعروف، ما بالك بإنسان يأخذونه للقتل وهو يعلم ذلك، ويأخذونه إلى القتل في مكان ليس فيه أنيس وليس فيه رجاء لنصيره، في الجبال بل وفي أعالي الجبال، أي أنه ليس هناك أدنى أمل في النجاة، ليس هناك أدنى أمل في النجاة. صعدوا بي على الجبل، وانظر لحنكة الغلام، فلما وصل إلى ذروته فوض الأمر إلى الله، فوض الأمر إلى الله، هؤلاء قهروني بقوتهم وأنت أقوى وأكبر، اللهم اكفينيهم بما شئت. طالب علم مؤدب في غاية الأدب لا يشير على الله بالكيفية، لا يشير على الله تعالى أن يقتلهم بكذا وكذا، ولا يقول نجيني منهم، بل قال اكفينيهم بما شئت. أدب، أدب في الدعاء، اللهم اكفينيهم بما شئت. واثق، كم من الأدعية دعا بها وأجيبت له في إبراهيم الأكمى والأبرص، كم في وقت السلم والراحة والرخاء كان يدعو ويستجاب له، ألا يستجاب له في وقت محنته وليس له نصير إلا الله تعالى؟ فنظر بملل إلى السماء، اللهم اكفينيهم بما شئت، وترك الأمر كله لله والمشيئة بما شئت. احنا بقى بنقول ايه؟ اللهم خرب دياره ويتم ابناه وارمل نساءه، يعني انت بتملي بقى على الاراده الالهيه كيفيه الانتقام، وده ليس ادب في الدعاء، ليس ادب في الدعاء، لان انت بتملي على الاراده، على الاراده الالهيه كيفيه الانتقام. اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم إنا نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اكفناهم بما شئت. ولذلك كان دعاء الصالحين لما كان يحيط بهم الطغاة كالحجاج وغيره، أحدهم يقول اللهم رب السماوات والأرض أجرني من فلان وجنده، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اخترت جوارك والله تعالى يغار. في الجاهلية لو أجار رجل رجلا لا يستطيع أحد أن يقربه، لا يستطيع أحد أن يقربه، في جوار، في مأمن، في كنف، في كلب، ما بالكم بمن يختار جوار الله، اختار جوار الله عمن عدا. فرجف بهم الجبل، رجف زلزال، فدهدهوا جميعا وقتلوا ومزقوا إربا. إنها كرامة من جنس الكرامات التي رآها قبله ولم يصبه الغرور ولا العجب فيها. كرامة من الكرامات التي طالما رآها في مشوار حياته الطويل ولم يصبه مرة العجب. ما قالوش يا جلالة الملك ده انا اللي انقذتكم من الاسد، ده انا شفيت لك مستشار الامن القومي اللي كان اعمى، ده انا عملت وخليت. ابدا ما قال ذلك. اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل زلزال. وعندما تأتي الزلازل ويهرب الناس ويفرون، يفر الحاكم والمحكوم، يستوي الناس وقت الزلازل كله بيجري كله. يقول لك انا حاكم عيب ان اجري. طب ذكر خليك استنى شوية كده، خلي الغلابة اللي تجري، خليك انت قاعد ينهض يبر. هو اسبقهم في الفرار. يبقى اذا في وقت الايات التي يرسلها الله تعالى، والله تعالى لا يرسل بالايات الا تخويفا ترعيب، الجميع يجري. يتخلى الحاكم عن اتزانه وعن رزانته وعن حرسه وجري خطر. ادركت الجبل الرجفه ارتجف، وما ارتجف الغلام، سقط الجند وهلكوا وما سقط الغلام. كانها ايه مقصوده بعينها لاناس مخصوصون بعينهم، اما هو في مامن في مامن. هذا الرجل الصغير لو كان من الذين ياخذون الدعوه الاسلاميه بطريق المنفعه للانتفاع بها ومنها، لجاءته الفرصه وهرب. وطبعا الحدث مكتوب في الجرائد والمجلات والصحف ان الغلام طلع والعساكر كلهم ماتوا. يبقى اذا الرجل ماله مات، يبقى يتفضل يسافر اي دوله اخرى ويتسمى باسم جديد ويطلع جواز سفر جديد، وهو اصلا في علاج الموتى يبقى ده شخص جديد. حتى لو رجع بلده مش هيعرفوه لانه عندهم ميت. ولكن مشوار الدعوه الى الله تعالى ليس مشوار منفعه. الداعيه لا يفر ابدا. فميدان الدعوه ميدان القتال، والفرار منه فرار من الزحف. ده الحكم النهائي في المساله. رجع رجع الى الملك بهدوء واتزان. بعض الناس قلت لك لو حصل زلزال وتصدعت جدر السجن تهرب؟ تهرب؟ ودي كانت مشكلة واحنا في المطار قالوا لي، يقول لك ايه رأيك لو السجن سد تعمل ايه؟ أقول لهم هقعد أحط رجلي على رجلي ومصحفي معايا كده وأنا لوحدي أقعد، كلهم يمشوا وأنا أقعد أتفرج عليهم. أقول لهم أنا ماذا تريدون مني؟ عاوزين ايه؟ ايه اللي انت عاوزه؟ انا لا افر ابدا، لا افر ابدا، لان فرارك يدل على صغارك نجبان او انسان نفعي. ولكن ان تكون كالجبال الرواسي انت تحترم، شخص محترم معروف قدره واتزانه. ما فر يوسف عليه السلام لما جاءوه بالفتوى ابدا، ده بدا يعلمهم يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير. شوف الكلام. طيب يا غلام وأنت غلام قلت ده عيل وجرد، إيه المشكلة فيه؟ يقول لك لا، ده عيل من ناحية الصبيانة والسن، ولكن أنا داعية كبير على منهج الرسل. إذا كان حجمي صغير أمامك ووجهي لم يخرج بعد، لسه يعني لم يخرج وجهي بعد، أنا قدامك صغير، لكن ما أقوله للناس وأعلمه للناس ده منهج الرسل. والرسل لا يفرون ولا يغدرون ولا يغشون ولا يخونون. واصبر كما صبر اولي العزم من الرسل. طرق الباب. من؟ عبد الله بن التامر. ايه هو لسه حي؟ أمال ده وكالات الأنباء بتقول إن الجبل انهز واتدمر ودمر كل من فيه. وطبعا يعني ما المصابين ما بين كذا وكذا وكذا. وطبعا من المؤكد منهم هذا الغلا عبد الله بن التامي. الله، حلم ولا علم؟ عبد الله فعلا ولا عفريته؟ مين انت بالظبط؟ واخذ مكانه بجوار الملك وجلس. قال: اين اصحابك؟ وكادت روحه ان تطير، بل تمنى الملك ان يكون هو الذي تهدي به الجبل ولا يرى هذا المنظر. كانش يتمنى يشوف المنظر ده ابدا. انظر لكيد المؤمنين لاعداء الدين، كيد، هو ده الكيد. اين اصحابك؟ اين ذهبوا؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. دول مساله ما فكرش فيها اللي كانوا معايا، دول مساله ما لهاش حساب عندي ولا افكر فيها. ايه اللي حصل؟ ما قالوش بقى حصل كذا وكذا وكذا. وقالوا: ده انا مسكت رعيف ربنا عشان تعرفوا ان احنا ده ناس مجاب الدعوه. يا جماعه خافوا، لاحسن اهبدك دعوه بالليل توديك تقصف اجلك. قالوا كده داعيه بغايه الالتزام والادب. ايه اللي حصل؟ كفاني بالله، كلمتين وبس. فجاء كوكبه اخرى من الجن، اقوى واكثر. قال لهم: يبدو ان ربه قوي في البر. ربه قوي في البر، يبقى لازم نوديه مكان لا سلطان لربه عليه. يعني ايه؟ ودوه البحر، خذوه في قرقور، اعظم سفينه في الميناء خذوه، اعظم سفينه واقوى. حتى اذا توسطتم به المياه، طبعا ده غلام السواعد بتاعته في العوم ضعيفة، وبعدين ده يامن هيعوم فين؟ ارض كلها جبال وصحراء، ما تعلم العوم. توسطوا به البحر، استعرضوا به البحر، يعني يبقى كل مسافة من الشط على قدر ايه؟ جميع الجهات، يعني حتى لا يستطيع ابدا ان يخرج. واغرقوه. والغلام في غاية الالتزام، اخذوه وهو مضى امامهم في غاية الالتزام. فين يا جماعة السفينة انتم تركبوها؟ فين يا جماعة انت تركبون السفينة؟ قولوا لي انا. هو اللي بيتكلم، فين انت؟ فين؟ قولوا لي بس، انا تحت امركم، قولوا لي بس همشي ازاي. ومضى، مضوا به وقلوب الجند ترجف، لانهم سمعوا بمعجزة ويخشون الاخرى، يخشون الاخرى. والطاغية الغبي الاحمق، الاحمق الغبي ما استفاد. اما قلت لكم انهم تواصوا به من قديم. فرعون الغبي، اكبر غبي في التاريخ، لما اتبع موسى اتبعوه مشرقين، فقال اتباع موسى: انا لمدركون. ده جماعة ده احنا وقفوا وطلعوا بدري من الفجر، صلوا الفجر وطلعوا بدري، وفرعون ده بيقوم الضحى، لا بيصلي لا ضحى ولا فجر، طبعا ده بيقوم على مهله، نكون خطان دخلنا فينا. فجهاز المخابرات كان يقظ، ايقظ فرعون بسرعه بكل وسائل المواصلات القويه واحدث تقنيات العصر، فادركوا موسى. اصحاب موسى واقفين عند القلتم، عند الخليج، خليج السويس، وطبعا مش شايفين فرعون ولا قومه، ده هم خلاص على وشك، هيعملوا ايه في النهر ده؟ كيف يعبرون؟ وانتبه جدا لهذه الآية المبصرة لأهل السنة، وده رد على الصوفية الهلكة. واحد يقول لك تصدق أنا ألزق اللمبة دي بريجي في العمود، ما شاء الله، ورينا كده من غير حاجة يعني؟ آه يعني. يقول لك أنا ممكن أدخل لك دبوس في بوجي من غير حاجة، من غير حاجة. طيب ده موسى وقف من الفجر لحد الظهر والنهر كما هو، لم يستطع ان يعبر لانه ليس في حاجه الى العبور، ينتظر سفينه. ولكن لما تاتي الضائقه تاتي الكرامه والمعجزه. يبقى متى تاتي المعجزه؟ امتى بتيجي يا رجاله؟ تقول كده: اه يا نهر، اه انحاسب عشان امشي؟ مالكش حاجه في المساله، لا حاجه لك. هنخرق لك السفن الكونيه عشان مين؟ عشان ايه؟ هذه السنة الكونية لا تخرق إلا ضرورة. قصة الطغاة وقصة الهداة، معسكر الهداة والطغاة والصراع الأبدي منذ أن خلق الله تعالى الأرض، منذ أن خطف قدم آدم وإبليس على الأرض، قصة الصراع بين الحق والباطل. مظهر الباطل قوي متعجرف، ومظهر الحق منكسر مخبت لا يثير عجبا، فيه انكسار ودلة لله تعالى. ينظر بمدد إلى السماء، لا ينظر للأرض، ليس عنده أدنى أسباب أرضية يستفيد منها، ليس هناك أدنى أسباب أرضية يستفيد منها. إذا وقفت الأرض كلها تكيد الدين، الله يكيدهم، يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هتعمل ايه بقى بعدين؟ فأمهل الكافرين أمهلهم رويدا، يعني خليهم شوية، احنا عايزين نذلهم شوية، يعني يبقى مسك الرجل اول وهيموته ونحرق قلبه بالحادثة دي، ونموت له كم جندي وكم جندي وكم جندي. وعجيب، لا تتعلم الجنود أبدا، الجنود لا تتعلم أبدا أبدا. مسألة خطيرة لدرجة يرون الكرامات والمعجزات أمام أعينه، ومع ذلك ما يتعلمون أبدا، وما زالوا يطيعون الطغاة، يقتلون أنفسهم من أجل الطغاة. فاستعرضوا به البحر، غلام في غاية الاتزان والتؤدة يمضي معه، لا الضغط ارتفع ولا السكر اتغير ولا فيه انفعالات ولا لسانه تلعثم من كثرة الانفعالات، انسان في غاية الاتزان، لانه يعلم ان هذا الملك او ان هذا الكون بعرشه وفرشه ملك لالهه، اما اله هؤلاء لا يملك الا هذا هذه السفينة. اله الجماعة دول كل اللي يملكه تحت الكرسي بس، وفي الحقيقة هو لله ايضا، لانه من ضمن من ممالك الله تعالى، ظن انه يملك ذلك. ولذلك اخواني الكرام، الايمان هو محق الصراع، ما زال وسيظل الى ابد الابدين، الايمان هو محق الصراع. والقضية في مجملها وفي اختصاره هي ايمان محض. لو آمنت بالله الذي تدعو له لنصرك وآزرك. لا أقول لو آمنت به كإيمان المرجئة بمعنى التصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، إيمان التصديق مصدق، أنت مصدق، إيمان الإرجاء وليس الإيمان إيمان أهل السنة. آمن بالله تعالى، الإيمان الموجب للجهاد في سبيله والموت في سبيله والتضحية. استعرضوا به البحر، ولما وصلوا للنقطة فتوجه إلى ربه الذي يعرفه، ربه الذي طالما دعاه، اللهم اكفنيهم بما شئت. استعرضوا به البحر، البحر المرعب برياحه وظلماته وأمواجه، وهو غلام صغير اول مرة يركب البحر، ومعلوم الذي يركب البحر لاول مرة تربكه الرجفة وتوجف قلبه الرياح والامواج والاقدار التي لا يعلمها الا الله، تصل او لا، ينجيك او يغرقك، انت في يد الله تعالى. هذا الغلام ما ارتجف، ما تردد لحظة، اركب يا غلام، عيني الاثنين اركب ونص، فضلوا بس اركبوا انتوا الاول، اطمن، مش عاوز اسيب عسكري واحد بره، كل العسكر يكونوا داخل القاهرة. ليه؟ يقولك دي قضية في دماغي، كلهم يكونوا موجودين، لا نترك احد على الشاطئ ابدا، كله يركب. هيا الى طريق الهلكة، الى اسفل سافلين، الى جهنم وبئس المصير. فوقف عند النقطة الفيصلية ودعا ربه الذي طالما يدعوه، كثير ما دعاه والعبد الأواه يدعو الله تعالى والله يعرف مكانه والملائكة تعرف صوته، فإذا دعوت تقول الملائكة يا رب صوت معروف من مكان معروف، يقوم بالليل يصلي ركعتين جنب سريره مكانه معروف كل ليل، يدعو من جوار هذا المكان، الملائكة بتقول يا رب صوت معروف من مكان معروف. ده كل ليلة بيطلع الكلام ده، كل يوم بيصلي في نفس المسجد دعاء معروف من مكان معروف. حتى ابتلع الحوت يونس عليه السلام فالتخمه وظل يدعو في بطن الحوت، وكان غرابة بالنسبة للملائكة، يقولون يا رب صوت معروف من مكان غير معروف. فدعا ربه الذي يعرفه، صوت معروف ايضا من مكان غير معروف، اللهم اكفينيهم بما شئت. ما زال مسترسلا في الادب الرباني لا يشير. طبعا لو انت ماشي معاه في الجارب، تخيل انا او انت في القارب، يقولك طيب ممكن واحد ينط من الجارب ويسبح وينطلق، لو حد جرب منه يقتله، يصرف يفكر في وسائل. طيب بلاش اتشبث بالخشب حتى لو قطعوني لا اسمح لهم بان يحملوني الى الماء، يفكر في وسائل النجاة. هل فكر هذا الغلام؟ هل خامر عقله وخاطره ووجدانه لحظة واحدة ان يفكر في طريق النجاة وفي كيفية النجاة؟ بل هو رجل رباني ترك الامر كله لله. ده مش شغلي انا، شغل داعي بس، كل شغلي انا داعي، ولكن حمايتي وامني ده مش شغلي انا برضه، ده الله تعالى كفيل بذلك. يبقى انا ما يصحش اتدخل في مسائل ليست لي، كل واحد يعرف تخصصه، انا تخصصي دور بأديه، التخصصات الاخرى الله كفيل بها، خلاص كفاية. هل تصل بتجردك لهذا المستوى السامق من قوة التوكل والوثوق والاعتماد والتفويض؟ شيء خطير، شيء خطير. حدث عن التوكل واستفض، حدث عن التفويض واستفض، حدث عن الوثوق بالله واستفض، وصل للنهايات في كل حديث تجد اعجوبة بشرية. يعلم انه عبد لإله له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، هو الذي يملك السماوات والأرض، هو الذي يدي النفع والضر، هو وحده مالك الكون. اللهم اكفينيهم بما شئت. جربه مرة، ما قتله الغرور حتى يسلم نفسه لأعدائه أبدا، انكسر بين يدي الله تعالى فجبره، نصر الله فنصره، أعز الله فأعزه. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز: إن أردت أن تكون عزيزا فأطع العزيز، أطع العزيز لأنه عزيز فسيعزك، سيعزك. فانقلب وانكفأ القرقور وغرقوا جميعا ورجع الغلام. طبعا القصة ما جاتش علم الايه هو في وسط البحر، يبقى سوء اعتقاد منا، عمل ايه؟ سبح، يعني اللي اغرق اعداؤه في قلب البحر لا ياخذه ويضعه على الشاطئ، يعجزه هذا؟ ما سألت بقى طبعا ازاي، انت تسأل ليه؟ كيف اهلك اعداءه؟ فلا تسأل كيف انجاه، لا تسأل. هذه مسألة اسهل من الاولى بكثير جدا، اسهل من الاولى جدا، كما بدأنا أول خلق نعيد. جماعة اللي بينكروا البعث يقولوا إيه المسألة ده, ده الصعوبة في البداية, لكن عشان نرجع ده لا شيء سهل. ورجع أيها الغلام أما كفاك غيظا لأعدائك وعدوك. ما كفاية كده, كفاية مرة أنجو بنفسك إلى قمت بدورك وأجيب, أحرقت قلب الطغاة وما أبقيت لقلوبهم قلبا, وضعت حجرا في صدورهم مكان القلب, أما يكفيك ذلك؟ لا, إنه رجل لا يبحث عن أمنه, ليس له في الدنيا مصلحة إلا أن يهدي البشر لله تعالى إلى صراط العزيز الحميد. هذا هدفه, هذا هو طريقه إلى صراط العزيز الحميد, عزيز قاهر فوق أعدائه, يعز جنده وأولياءه, حميد لمن شكره وشكر النعمة التي أنعمها على عباده. رجع أيها الملك ها أنت عدت؟ قال نعم. رجع أنا وراك, أنا سيدك, قلت هتخلص مني؟ أنا هو أنا بقى مصيب, أنا قدرك, حظك كده, قدرك من الدنيا, أنا اللي قدرك. وجلس بغير استئذان. قال يا غلام عد. قال له عدت كما ترى. هو ناس. قال أين أصحابه؟ قال له أنا لسه أقول لك تاني, وأنت ما تجي تفهم, هو لازم أكرر لك المسألة كل مرة؟ إيه الغباء المستحكم ده؟ غباوة مستحكمة كما قلت لكم كغباوة فرعون لما أمر الله موسى أن يضرب البحر بعصا فانفلق, فصار كل فرق كالطود العظيم عبر البحر, والتاني واقف مبحلق وشايف, وانت شايف قدامك البحر والمية ماشية ايه والمراكب ماشية, واحد مسك عصاية ضرب البحر فانفلق, فاتخذ طريقا في البحر يابسا زيادت يعني ماشي, ما فيش وحلة ماشي اهو وهو شايف. أما رأيت أيها الغبي هذه المعجزة أمام عيونك؟ أنت عاوز نفهمك إيه إزاي؟ أكثر من كده إزاي؟ نفهمك أكثر من كده إيه؟ وعبر موسى, وموسى إنسان خايف إيه؟ يستفيد من الإيه؟ من المعجزة, وطبعا ده إنسان له مشاعر وله حذره, ما ده معروف أي إنسان له حذره. فرجع موسى يضرب البحر بعصا, قال له لا اجل واترك البحر رهوا انهم قوم, ده احنا انهم جند مغرق وانا عاوزينهم لمسألة, سيبوا زي ما كده. طب ما هيعدوا ورانا. اقول لك انت مالك وشغلك, انت سيب البحر كده دعه رهوا هكذا انهم جند مغرقون خلاص. والاحمق رأى المعجزة وهو يعلمها ورآها بعينيه, ومع ذلك عبر وراءه. مش انت بتقول اله, ما تعمل لك معجزه ثانيه, اعمل لك معبر ثاني, اعمل لك كوبري غيره, الهي اعمل لي الكوبري ده, خلي الهك بقى يعمل لك كوبري انت, تعبر على الكوبري الذي صنعه الهي لي, يبقى ده حشف وسوء قيله, يبقى انت ظالم للخلق, ظالم للنخاع. ازاي تستفيد من فايده اعطاهاني ربي؟ انت عاوز تريد منها؟ لا, بعدك. فانطبق عليه البحر ومات. لحسن يقولوا ده فرعون, ده ذهبك موسى الى ربك نجيب. لا, يقولوا ده راح مثلا بعثه بره, ولا راح في اجازه او في علاج. لا لا لا لا لا, لا, لا ما راحش. اليوم نجيك ببدنك, احنا لازم نطلعك فوق المايه كده تعوم, عشان الناس يقولوا هو فرعون, هو نفس ده, هو نفسه اهو قدامكم ومات. آية. طريق الطغاة مسلسل بالغباء, وطريق الدعاء مسلسل بالمعجزات والكرامات, ولا يستويان, ولا يستويان. أين أصحابه؟ وديتهم فين؟ قالوا ما انت عارف, احنا بنودهم في سكة اللي بيروح ما بيردش, انا لو بالطريقة دي مستعد شعبك كله اوديه ما يرجعش لحد ما يبقى انت بس. يبقى بقى ايه؟ رجل لرجل. يلا تسميني هيا نتسابق، انا علي اهلك لك جندك كله، ويجب بقى انا وانت راس براس. ايه رايك؟ ولكن الغلام في عجله من امره، الطاغيه في عجله من امره لقتل الغلام، والغلام في عجله من امره لهدايه الامه. انما الاعمال بالنيات. الغلام متعجل والطاغيه متعجل، الصفه واحده والنيات تختلف. هو يتمنى ان تؤمن الامه في ضحوه واحده. قال له غلب حمارك؟ فلست؟ فلست؟ قال له فلست. حيلك راحت؟ قال له ولا عادش عندي حيل خلاص، انت هديت حيلي، انت هديت حيلي. عايز المحقوص قد كده هد حيله. عايز بأجهزة الحكم بطبقاتها وكل ده صغير. قال انا اقول لك تريد ان تقتلني؟ قال له يا ده من زمان، ده انا مش طايق، ما انت شايف المحاولات، فشلت في كل المحاولات. اقتلك؟ ده انا عاوز اقتلك واقتلك، بس قتله او قتله ما تسيبش الجماهير، ما يقولوش ده عمل عقله بعقل عيل وقتله الناس تضحك عليه. ده خايف من غلام على نظام الحكم، ده تبقى فضيحه، فضيحه بجلاله. احنا عاوزين ده قتل مسطور عشان المساله تعدي. قال له شوف لن تفلح، ليه تفكر فيه مش هتلاقيه. قال نعم اعلم ذلك. هتفهم؟ تكرار بيعلم الحمار. هتفهم؟ قال له تريد ان تقتلني؟ قال نعم. قال اسمع، اجمع الشعب كله في الميدان في مصلى العشاء، ساعه وساعة مكان الشعب كله، والغلام يعلم قدرة الطغاة على تجييش الجيوش ودمارة الجماهير، وما قاله ذلك إلا لقدرة الطغاة على ذلك. يقدر يطلع الناس من المدارس ومن المصانع ومن كل حاجة، ولو أنت عاوز يخطط كمان نجيب لك. اجمع الخلق جميعا في ميدان واحد. قالوا طيب وبعدين؟ قال واصلبني، اصلبني على جزع. قال ثم ماذا؟ قال خذ سهما من كنانتي، سلاحي انا مش من معاك، ثم ضعه في القوس وقل، بس علي صوتك واجع على اخرك، وانجي الاذاعة لاذاعة خارجية في الميدان عشان الناس كلها تسمع. بسم الله، ما تسكتش، لان ده تدليس. الناس تفكر الله ده انت او اله تاني، ما تقولش بسم الله وتسكت. لا، اللي هقول لك عايز تمشيه، لان قلت بسم الله ما الجماهير الحمقى اللي انصاف متعلمين اللي دخلوا وخدوا شهادات الدكتوراه بالغش والتزوير مش هيفهم برضه، لانه ما اندعكش دعك علمي حتى يستوعب النصوص ابدا. يقول لك بسم الله، ايوه بسم الله اللي هو الملك، بسم الله ابليس، اي ابليس من الابالسه. قالوا لا، لابد تقيد النص بالتقييد العلمي المنضبط، تقييد الوصف وانضباط الحال. بسم الله رب الغلام، واطلق سهما ساقتل فورا. انت يعني راجل عاوز تخلص مني؟ انا هدلك على طريق الخلاص. ودي قضية يا اخوان، هل جائز للرجل ان يدل على قتلته؟ جائز. الانسان يضحي بنفسه من اجل الدين، نعمل صحة شرعية. الصحة الشرعية انت درست في اصول الفقه في اول باب ان كليات الشريعة خمس: حفظ الايه؟ الدين والنفس. يبقى الاول بنحافظ على الايه؟ على الدين والنفس. الدين مقدم عن النفس، فقدم الدين على النفس. فهو ده كليات الشريعة المجملة المعروفة. فإن مت من أجل دينك جائز، جائز. إن صارت النكاية في عدوك والغلبة لأهل دينك فالموت هنا جائز. فدل الغلام الملك على قتله، والغاب الأحمق نفسه قال افعل ما أمرك به. الله، ايه يا غلام تعرف قدرك، انت هتأمرني؟ قال افعل ما أمرك به. تأمرني؟ ده انا عمر ما حد أمرني، ده حياتي بالطول والعرض انا اللي بأمر. اول مرة في حياتي اتأمر؟ قال له هتنفذ ولا نرجح في كلامنا؟ قال تفعل ما أمرك به؟ قال افعل. سبحان ربي، انقلب المأمور آمرا والآمر مأمور، شيء عجيب. وتلك الأيام نداولها بين الناس، افعل ما قلت لك. فجمع الشعب كله عن بكرة أبيه وصله الغلام، هذا الغلام المعروف الذي قتل الدابة وأبرأ الأكمة والأبرص، ما نهب يوما أموال الدولة، ما استفاد من الدولة بشيء مطلقا، ما استغل وضعه الاجتماعي في ثراء فاحش على حساب البلاد. الجميع يعلمه، تفانى وضحى من أجل الله تعالى ودين الله، والخلق جميعا يشهدون ذلك، والملك معلوم من هو وفعاله معلومة. صلوا. ولذلك أخي الكريم، لتكن تهمتك الأولى والأخيرة ولا تهمة لك غيرها، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. بس تهمة الوحيدة، التهمة الوحيدة، لا تهمة لك إلا هذه. تهمتك إيه؟ إرهابي متطرف، سني متسني، هي التهمة. الإسلام تهمة، يبقى أنا أول متهم. اكتب أول متهم في الإسلام. طالما الإسلام تهمة فأنا أول متهم. معلوم أن الدعاء إلى الله تعالى لا يتهمون بالزنا ولا بالرشا ولا يستفيدون من وراء دعوتهم، ليسوا مترخصين، ودعوتهم دعوة غنية عن التعريف. ليس لهم دائما منذ آدم إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة إلا تهمة واحدة، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. تهمته الدين، رجل متدين. فجمع الناس وأخذ سهما من كنانته وقال بسم الله. انطق الباقي، الباقي هتزور ليه؟ لا تدلس، لا تدلس. رواية المدلس لا تقبل إلا بثبات السماع. رب الغلام، وانطلق السهم فأصاب صبغه فقتله. ودي آية، مجرد السهم ما لمس صبغه مات، يعني لا خرق ولا دخل في دماغه ولا يعمل حاجة خالص. حياته آية وموته آية. أهذا الذي احترم في قتله وموته وما استطعنا أن نميته مات بهذه السهولة؟ السهولة في ميادين القتال الرجل قد يضرب بعشرات السهام ولا يموت، ولكن هذا فهم واحد. فوضع الغلام يده على صدره ومات، ومات. وقبل أن يتنفس الغبي الصعداء، وقبل أن يفرح أنه تخلص من عدوه اللدود ومن خصمه، سمع الجماهير تهتف هتافا واحدا: آمنا بالله رب الغلام. لا إله إلا الله. سهم أنكر ولطمة أشد، كان يتمنى أن يكون قد مات قبل أن يرى هذا بعينه. انظر لحمق الاحمق وذكاء الذكي. غلام صغير استدرج هذا الاحمق الغبي، استدرجه وسرق ايمان الامه منه، الامه كلها سرقها منه وهو ينظر بحمق وغباء منقطع نظير. ولذلك يا اخوان كن ربانيا تحصل على تفكير رباني، كن ربانيا يزكيك في فهمك وفي فكرك وفي رأيك وفي تدبيرك. ولكن الشيطان لا يعقل ولا يفهم، وقد حبسه الله تعالى عن الفهم أم على قلوبنا أقفالها، وقد وضع الله تعالى قفله على قلبه لا ينفتح لأي آية، لا ينفتح لأي معجزة، لا يستوعب أي كرامة. سدت من رأسه مجامع التفكير ما يعني. قال له بعض خلصائه: أيها الأحمق، استدرجك الغلام وأوقعك فيما كنت تحذر، ما أطقت معارضة ثلاثة كالمعارضين، لم تطق معارضة ثلاثة نفر، العالم والسياسي والغلام، قتلتهم، ما أطقت معارضة هؤلاء. ما عارضوك في السياسة وما عارضوك في الاقتصاد، لا نقش الميزانية ولا الموازنة ولا الخطة ولا نقشك في اللي بتعمله، ما طالبوك بشيء، ولكن قالوا لك دعنا وإلهنا. فمضي ايه اللي مزعلك؟ ايه اللي مزعلك؟ ما تسيبنا صديق، ما تسيبنا اعتمر واحد، ايه اللي مضايقك؟ هل هذا يؤلمك؟ هل صلاتي وبال عليك؟ هل حجي هلاك لك؟ ليس بيني وبينك طريق، ليس هناك ادنى معارضة، دعني وربي، دعني وربي، ما وقفت لك، ما اعترضت لك على سياسه، ما قلت لك انت فعلت، انت خليت، لما تعترض على صلاتي وعلى عبادتي وعلى ديني؟ الا تطيق ذلك؟ لا تطيق ان اكون عبدا لله ربانيا؟ قالوا: ايها الاحمق، لقد جاءك ما كنت تحذر، ما كنت تحذر، ما اطقت معارضه ثلاثه. الان صارت الامه، الامه كل الامه بغير استثناء، فهاج هيجانا مجنونا وغضب، وامر جنده، ويا لحماقه الجند، اما زلتم تاتمرون بامره بعد ان رايتم كل هذا؟ ما زلتم تاتمرون؟ ما زلتم تطيعون؟ سيوردكم النار وبئس الورد المورود. اوامر، شقوا اخدي امام الابواب، اوامر، شقوا اخدي امام الابواب والشوارع واضرموا فيها النيران واقعدوهم عليها، النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود، قيدوهم على شفا النار ثم راجعوهم، من رجع عن دينه فاتركوه، ومن لم يرجع فاحرقوه. وانت تعجب من الايمان، امه بكاملها ما اعترض فيها معترض. هذا المسجد لو طرحنا رايا فيه لن نخلو عن معترض، لا محاله لجوا واحد على الاقل، ده لم يكن العشرات او الاكثر. ولكن هذا لو احنا بنقول عاوزين نعمل طعام يا جماعه، نعمله بره المسجد ولا جوه المسجد؟ هتلاقي الجماعه انقسموا اثنين، برغم انه طعام واحد يعني حاجه كويسه، جماعه يقول لك بره وجماعه يقول لك جوه. لكن ده احنا بنقول ده خندق ومليان بترول ونار وخشب وفحم، ما رايكم تقتحمونه؟ تقتحمونه وتسلمون أنفسكم لله تعالى أم ترجعون عن دينكم؟ من المؤكد منظر هذه النيران المتأججة وحرارتها اللافحة لابد أن تجعل أناس يرجعون، لابد أن هناك أناس يترددون، ولكن التاريخ ما كتب مترددا واحدا، بل الجميع سقطوا فيها فرحين جذلين، انتصار هائل للإيمان، انتصار هائل للإيمان على الثقلة الطينية، بل انتصار على الحياة. هذه الحياة التي تضيقون فيها علينا خذوها، سنقدم لكم استقالة جماعية من الحياة حتى نبين لكم الاستعلاء الإيماني، كيف الإيمان في غاية العلو. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أيها الأعلون، أيها الأعلون، دعوا لهم الحياة. أكتب لك استقالتي من الحياة، أوسعها لك. عاوز الحياة؟ خذ طول وعرض، طول وعرض. لم يثبت التاريخ ولو رجلا واحدا ولا امرأة اعترض على هذا الحال، بل جميعا وقعوا في الأخدود، الجميع حرقتهم النار. كم نجح هذا الداعي الصغير، كم نجح، كم سرق قلوب هؤلاء الناس من حسابات الطاغية، وسكب الإيمان والصبر والإصرار في قلوبهم. إلى أي مدى نجح؟ أمة واحدة اختارت طريق الفناء، وهو عجب من العجب، عجب والله من العجب، حتى أن امرأة كان لها صغير، والخلاف عليه هل هو في المهد أم كان طفلا كما سنذكر ونبين، المرأة ترددت من أجل هذا الصغير، خشيت عليه أن يبقى مع الطغاة فيدين بدين الكفر. أسيب الولد تلمين هيعلمه كفر، فأردت أن ترجع حتى تتمكن من طفلها، فأنطق الله ذلك الطفل وقال يا أمة قاعي ولا تقاعسي فإنك على الحق، فإنك على الحق. نطق في المهد، طفل نطق وهو صغير، معجزة. والطواغيت وجندهم يروا هذه المعجزة رأي عين، ولكنهم وضعوها على الرف كما وضعوا كثير من هذه الكرامات، وما انتبهوا وما التفتوا لها. صبي صغير رضيع ينطق، وما نقف عند حدود الآية، وما نعتبر عند حدود الآية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل بعد هذه الآية آية؟ ينطق رضيع، ومع ذلك سدر الطغاة في غيهم، في جبروتهم، وأضرموا النيران وخذوا الأقاديم. يقول العلماء كما قال السهيل وغيره إن الله قبض أرواحهم قبل أن تصل إلى النار، قبل أن تصل إلى النار قبضوا، أي لم يروا للنار مسيسا. وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من الموت إلا كمس القرصة. رجل يطلع في الروح سنين، يقعد يقول لك عنده غيبوبة كبدية وسكرية، يقعد يموت يمكن شهرين، قدمه تموت، تصل الروح لركبتيه شهور، ثم تطلع الروح في صدره شهور أخرى، عذاب ما بعد عذاب. سكرات الموت، ما أشد سكرات الموت كما قال الإمام أحمد لما عالجها ابنه بيسأله كيف وجدت سكرات الموت يا أبتي؟ قال يا بني السكرة كضربة 300 سيف في موضع واحد، السكرة الواحدة 300 سيف في موضع واحد، ألم شديد. نجى الله الشهداء من ذلك، عافاهم من كل هذا. لا يجد الشهيد من ألم الموت إلا كمس القرصة، كما قال فلا كفاه ببارقة السيف على رأس أمام عيونه، يكفي عليه كفاية بارقة السيف. الله تعالى يقبض الشهيد قبل أن ينفذ فيه الحكم، هذه سنة كونية وشرعية من سنة الله تعالى، وهذه واقعة. ولذلك ترى الشهداء يندفعون للموت وهم يعرفون ما في الموت، إنهم يعرفون ما في الموت. ولذلك عبد الله الأنصاري أبو جابر لما مات في أحد ورأى الله تعالى كفاحا كان قد سلم، يا جابر إن الله كلم أبوك كفاح، يعني بغير ترجمان، قال له تمنى يا عبد، أنت عاوز إيه؟ رأيت في المحل الجديد والسكن الجديد، أنت مرتاح؟ السكن ده كويس؟ قال ربي أتمنى أمنية، ارجعني حتى أخبر الناس وأموت ثاني وأموت وأقتل. ما عرف إن المسألة إيه؟ المسألة أهون مما يرى الناس، المسألة أهون مما يرى الناس، ولكن القضية هي امتحان وفتنة، القضية هي امتحان وفتنة. المنظر الذي تراه منظر مرعب، ولكن الله تعالى يقبضه قبل أن ترى مس هذا العذاب، قبل أن ترى مس هذا العذاب. ثم يمن عليك بأنك حي في قبرك، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، مش بس أحياء، ده عند ربهم يرزقون، يعني فيه رزق كمان يرزق. والحياة في الجنة لا تقارن بالحياة في الدنيا، ولذلك من استعلاء هذه الطائفة المؤمنة لو ترددت في قبول عرض الطاغية كم هزيمة وكم من الإيمان وكم من الجهاد كانوا سيضيعوه، وكم من المثل السامق الفريد الذي ضربوه للبشرية جميعا، من كان سيضرب لنا هذا المثل؟ إذا لو تردد الشهيد فيما يفعل هي هزيمة لإيمانه، بل وهزيمة لذوي الإيمان على مر التاريخ، ولكن إذا قدم نفسه حسبة لله تعالى فقد انتصر على نفسه وانتصر على ثقلة اللحم والطين، بل واستعلى بإيمانه على مدار التاريخ وصار مثلا للمؤمنين من بعده. كم من الخسارة البشرية التي كانت تخسرها البشرية لو تردد هؤلاء، كم خسارة بشرية لو قبلوا عرض هذا الطاغية في الكفر بالله العظيم، كم هي الخسارة؟ خسارة شنيعة ثقبى وتمنى بها الإنسانية، ليس لعصر فقط ولكن لكل العصور. ولذلك ضرب الله بهم هذا المثل في سورة البروج، استعلاء الإيمان، استقالة جماعية من الحياة، هذه هي الحياة التي ضيقتم علينا فيها، هذه هي الحياة التي رغبتم فيها، خذوه أهي. كذلك فعل سحرة فرعون، تعاوز ايه؟ ايه اللي انت محتاج؟ احنا آمنا بالله رب العالمين، انت ايه اللي مزعلك؟ لما تضيق علينا؟ لا استقيلوا من الحياة، انا يعلم ان الرجل يستقيل من وظيفة، يستقيل من مهنة، ولكن يستقيل من الحياة. الفئة المؤمنة دائما تكسب هذه الاستقالة المطلقة من الحياة، وقالوا اقضي ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني وانت تسمع ذلك وهو يطرق مسامعك وترى استعلاء الايمان وبطوة المؤمنين واستهوانهم لشأن الحياة والاحياء واستهوانهم لشأن الامر، هذا يقرب اليك امرك ويقرب اليك نصرك، فلتنظر بالمدد الى السماء، ولكن ان تراود وان يلبس عليك وان تقبل العروض اعلم انك خسرت وايمانك خسر، بل ولست وحدك، ولكن الفئة المؤمنة على مدار التاريخ هي تخسر، لانك مثل تضربه للناس وقدوة العالمين. مات عبد الله بن ثامر ودفن، ووجد في عصر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وجدوا اصبعه على صدغه كما هو، فلما رفعوا يده على صدغه سال الدم من وجنته حي كما هو. تجري في عروقه الدماء، فأرجع يده فانجاب الدم، الدم عن مكانه خلاص سارد، هو سارد الدم، لو رفعت يده يسيل الدم، لو وضعت يده تحبس الدم. هذه هي كرامة الشهيد عند الله تعالى، كرامة الشهيد عند الله تعالى. ولما تقرأ عن شهداء أحد رضي الله تعالى عنهم جميعا أحياء جسومهم كما هي، لما أوسع معاوية المدفن في أحد وانكشف حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وجرحه رجل في أصبعه بمسحابه وبيضرب بالفاس جرح صبعه فسال دمه، حمزة بن عبد المطلب صبعه سال دمه ومات من امتى؟ معركة احد لعصر معاوية قرابة 30 سنة او 35 سنة، 35 سنة على التمام، ومع ذلك ما زال دمه يشخب، نعم يشخب، فوضعوه في مكانه وردموا عليه. وكذلك طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، لما هذا الماء الذي أدخله معاوية في المكان يعني خدمة بيدخلها للناس، فالقبر مد بالماء، فجاء طلحة بن عبيد الله إلى ابنته عائشة بنت طلحة مشهورة طبعا من الثرائق الزمنية من نساء الصحابة، وقال أبنيتي إني أعاني من البرد فانقلوني من هذا المكان، فذكرت لأصحاب النبي ذلك فقاموا ونقلوه فوجدوه كما هو كأنه ميت الساعة، كأنه ميت الساعة ما تغير، والله تعالى حرم الأرض أن تأكل لحوم الشهداء الأنبياء والشهداء، وفي بعض طرق غريبة للحديث والعلماء والمؤذنين، وطبعا الكلام ده زيادة ضعيفة ضعيف، ولكن حسبك بأناس دخلوا مع القوم حتى ولو حتى زور اهو دخل، وطبعا ده المؤذن ده لانه اللي بيقول لي حي على الصلاة يا ناس تعالوا صلوا، هذا داعية الله تعالى، داعية لله تعالى، الداعية الذي لا يمل 5 مرات في اليوم ده المؤذن، وهم اطول الناس اعناقا يوم القيامة المؤذنون، فهذا يدخل في الحسبة. في هذه النقطة هذا الغلام الذي تكلم في المهد رقم كام؟ كم غلام تكلم في المهد؟ في كتاب الأنبياء صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا 3، خلي بالك لم يتكلم في المهد إلا 3، عيسى ابن مريم وبيه وصاحب جريج عابد من بني إسرائيل حاولوا يلزقوله تهمة كده معرفوش تهمته الدين برضه، ولكن قال لك نشوفه محصله مسدس في جيبه ولا انسلط عليه امرأة غانية، يعني احنا عاوزين لوس لوس هذا الطاهر، ولكن كان لهم الله بالمرصاد، فوضع اصبعه في بطن الغلام قال من ابوك يا غلام؟ قال الراعي. قالوا نبني لك الصومعة ذهبا، قال لا ذهب مش عاوز لا ذهبكم ولا فضلكم، بعدوا عنه رجعوها طين تاني، عاوزها طين زي ما كان، لا عاوزين لا ذهبكم ولا عاوزين منكم حاجة، بعدوا عنها بس كتبكم في جنب كده. هذه ايه؟ 2. الثالث كتب ايضا في صحيح البخاري غلام كان يمص ثدي امه وهي جالسة، فمر فارس ذي إشارة يعني مصمصم يعني فارس شنبته وهي على الصدر ومعدول والهيئة، فأعجب المرأة هذا الفارس فقالت اللهم اجعل ابنك هذا، ابنها بقى لسه وليد ونساء ابنها يبقى بطل، طبعا كل واحدة عاوزة ابنها بقى مين؟ ها حمزة بن عبد المطلب، اللهم اجعل ابنك هذا، فترك الغلام ثدي أمه، شوف العقل قد ايه، يعني مش اتكلم واللقمة بوجه، لا ده ترك الثدي ثم بص عليه الاول، يعني لم يتكلم هكذا، احيانا انت تسأل سؤال تجي واحد احمق بيتجاوب من غير ما يستوعب ولا ايه، تخيل طفل صغير الاول ترك الثدي، تمام، النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول هذا الحديث ابو هريره قال في نهايه الحديث وكاني ما زلت ارى اصبع النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ في في في في، لان البعض احيانا بيتكلم على الايه على الاشاره كانها تجسيم، كانها تجسيم، ولكن الاشاره ليست تجسيم كما قال صلى الله عليه وسلم، فاحسست ضرب انامله في صدري وعمل كده في حديث الملأ الاعلى، لما يعني الله تعالى يعني كلم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الملأ الاعلى فوضع انامله على صدره، قال فاحسست بضرب انامله. بعض الناس يقول لك هذا تجسيم، انت بتشاور على كده كانه تجسيم، انت لسه دارس التوحيد جديد ولسه ما استقرش في ذهنك، فانت كل حاجه فاكرها تجسيم، شرك، تشبيه. بس انا استنى ما تقر كده والمعلومه كده تكون كهيئه راسخه في صدرك وتفهم ايه اللي بتجيب. فقال ابو هريره كاني انظر الى اصبع النبي صلى الله عليه وسلم في شفتي. فهذا الصبي الصغير ترك الايه الثدي وبين نظر الى هذا الايه الرجل اسد حصور قام من عرين، ثم قال اللهم لا تجعلني مثله. الله رد على امي وايه والموضوع خلص والتقم ثدي وقعد يمص. فمرت امرأة مسكينة، النبي صلى الله عليه وسلم يحكي الحديث، فمرت امرأة يضربونها ويحطون عليها ويقولون سرقت زنت، بيجرسوها فطحنها في الشارع، حرامية ده زانية ده كذا، طبعا ده تهمة خطيرة جدا والمرأة مهانة وتضرب. فالمرأة كان هذا المنظر لم يعجبها، قالت اللهم لا تجعل ابني مثله، مش عاوز ابني كده. قال لها حاضر. ترك الايه ثدي تاني ونظر للمرأة مرة ثانية، ايه العجل ده، كل العجل ده في رضيع، سبحان الله. قال اللهم اجعلني مثلها، مثل هذه. فقالت المرأة ما هذا، قال لها سمعت الجواب، قال اما هذا طاغية ظالم لا يشبع من الظلم، واما هذه امرأة بريئة منكسرة محسنة اتهموها زورا. يبقى الانسان بيرضى نفسه الايه الحسن والصواب. يبقى ده ايه عيسى وطفل جريج ومين وهذا الغلام اللي ذكره البخاري في صحيح بكام ثلاث. طيب ما الحديث اللي قدامك ده رواه الامام مسلم واحمد والترمذي وجمهرة من اهل السنة رواه عن صهيب ابن سنان الرومي عن نفسه فلم، وهو اللي قالين ان هذا الطفل ايه قال يا امه قاعي وتقاعسي وانك على الحق. الله يبقى بقى ايه ده، يبقى بقى ايه، اما الحديث كان بيقول ما تكلم في المهد الا ثلاث، ايه الموضوع ده؟ مش كده بس، في كمان ابن ماشطة فرعون امرأة بتشتغل في قصر طاغية بتسرح لأطفاله وعياله بتغسل لهم، فقاعدة بتمشط البنت، وطبعا ما عندهمش بقى كهرباء زي ايامنا كده، كان الليل يعني ليه، فسقطت المشط والدنيا ظلام دام، فالمرأة تبحث عن المشط وتكمل عملها، فقالت بسم الله بسم الله، فالبنت بتقول بسم الله، ادي ابويا يعني، ده مفيش حد في من اعوانه ولا مستشاريه ولا مراته حتى بتحبه، ما بقتش كده، انت بتقول كلمه دي، ده كلمه كبيره قوي يعني. البنت استغربت، لان حتى البنت لا تقول ده هو ابوها صحيح، ولكن يعني مش الحب ما وصلش للدرجات، هي زوجته صحيح لكن الحب ليس لهذه الدرجه، يعني تضحيات، انا اضحي بيك نعم لكن بنفسي لا، دي مساله يعني مقرره، وزي المثل عم بيقول لك انا بحبك بس من زي نفسي، دي يعني دي ما ده مكان وده مكان. فالمره تقول بسم الله، قالت ابي، البنت ابوك ايه؟ ما نقصين ابوك وغيره، تجري فينا في ابوك ليل ونهار، ايه ابوك؟ ما وراش غيره؟ قالت ربي ورب ابيك ورب الناس اجمعين، ابوك ايه؟ فالبنت كانت عامله زي المخبر السري بتكتف وعلى طول راحت لابوها. المراه بتقول كذا وكذا وكذا، هاتوه خذوه فغلوه، تعالي انت قلت ده كلمه يا جماعه. يا الواد ما اعرفش قلته في كلمه، يعني خلاص اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال، يعني خلاص ما يلفظ من قول، خلاص يعني ما تكلمش. سبحان الله، ما أبأس الإنسان إن فقد حريته فهو الميت الحي، فالحياة بلا حرية تساوي الموت. كم من الناس تنازل عن حريته من أجل الحياة وخسر كثيرا وضيع عمره ومجده وعزه، حتى الكلمة ليس مسموحا حتى بالكلمة، تعال ارجع عن ايمانك، ده فرعون يا جماعة النموذج والأصل بيقص عليه كل الفرعون، ده حاجة مرعبة. ارجع، قالك لا أرجع. من ربك؟ ربي وربك وربي وربك الله. آمن بالله العظيم سبحان الله. مؤمنة في بيت فرعون، نعم. فجاءوا بزوجها وبأهلها وغلوا مرجا بالزيت، يترجعوا ينحطوكم في ايه؟ في الزيت المغلي. حط زوجها الاول ما شافوش، ما تشافش، شافوا عظم بس، اللي شافوه عظم سرعة. الابن الاكبر الاصغر حتى وصلوا لايه؟ للمرأة. للمرأة كل تهديد، يعني تهديد ودغدغة مشاعر، هترجعي؟ طب ليه ما وضحش المرأة الاول؟ هو فرعون خايف تكون المرأة دي اثرت زرعة الارهاب وبذلت التطرف في بناته، لما يقتلها اولا يبقى تركت البذرة بتاعت الارهاب والتطرف مع العيال في البيت. لا، ده احنا عاوزين نخلع البذرة دي بهدوء ونقتل هذه المرأة بهدوء، يعني حتى لا يتبقى لها اثر من اثار الزلزال الاسلامي في بيت فرعون. ارجعي، لا ارجع لا ارجع. قالوا قدموها، فقدموها فنقص. فنطق الطفل قال يا اماه لا تقاعسي فانك على الحق. يبقى ابن ماشطة فرعون تمام، وطفل جريج، وصاحب البخاري هذا حديث ابو هريرة اللي هو الغلام صاحب الفرس، وعيسى ابن مريم، وصاحب الاخدود يبقوا كام؟ هذه خمسة. فيه كمان وشاهد شاهد من اهلها، ده شاهد زليكة، شاهد يوسف عليه السلام، شاهد يوسف، نعم شاهد يوسف، ولكن الحديث ضعيف، ولكنه يقام هو شاهد يوسف على الحديث فيه ضعيف، يعني قال ابن ابي حاتم عن ابيه بسند ضعيف جدا. ماشي، شاهد يوسف. ايه كمان؟ فيه كمان، يبقى كام كده؟ ستة. مين كمان؟ ابراهيم عليه السلام. هكذا قال البغوي في تفسيره، نطق ابراهيم عليه السلام وهو طفل صغير. طبعا العهد على سند البغوي، ولكن هذا الكلام ليس مشهور. يبقى له كام كده؟ سبعة. فاضل. قالوا ان يحيى عليه السلام نطق في المهد، يحيى، يبقوا كام كده؟ ثمانية. فاضل واحد. قالوا ان محمد صلى الله عليه وسلم نطق في المهد. الصحيح من هذه الروايات، الصحيح خمسة، الصحيح من الروايات خمسة: عيسى، والغلام الذي كان يمص ثدي أمه اثنين، وصاحب جريج أبي ثلاثة، وابن الماشطة أبي أربعة، وصاحب الأخدود دول خمسة. هو ده الصحيح، الرواية دي الصحيحة، أما الأربعة الباقين ليس لهم أدنى صحة. طيب يا جماعة، عاوزين نوفق بين الرواية. البخاري روى ما لم ينطق في المهد إلا ثلاثة، وإحنا دلوقتي جمعنا بالصحيح كام؟ خمسة. هو الجمع صحيح في الرواية. الثلاثة الذين كانوا في المهد، معنى في المهد يعني مولود، يعني في المهد، في مهده، يعني لسه مولود. ولكن الآخرين في صاحب صوت البروج هذا قالوا كان عنده سبع شهور، عنده سبع شهور، يعني ليس في المهد، يعني هو صبي ولكن ليس في المهد، والآخرين كذلك ليسوا في المهد. أما في المهد هو الثلاثة الذين هم معلومون، لو طفل جريج، وهذا الذي مص ثدي أمه، وعيسى ابن مريم عليه السلام. معنى في المهد اللي هو في الثلاثة الأشهر الأولى اللي هو لسه صغير، ولكن كل هؤلاء كانوا بعد الشهر السابع بطبيعة الحال. بعد أن هلكت القرية بكاملها، ووقف الطاغية كنيرون لما حرق روما وأصابه الجنون وأخذ يبكي ويعض لسانه وأصابعه، عارفين نيرون؟ مجنون من المجانين الطغاة طبعا، يعني يفرض عليه الناس، فولع في البلد ووقف وحده يبكي أطلالها، واخد بالك؟ فوقف هذا الطاغية بعد أن أهلك شعبه تماما ولم يبقى معه إلا جنده. أفلت من هؤلاء المؤمنين رجل واحد، ركب جواده ودخل في الصحراء فتبعوه فأعجزهم تماما. واسمه دوس ذو ثعلبات. دوس ذو ثعلبات. وطبعا قبل ما نتكلم عن دوس واعلاق رحله كما صار مثل يعني اللي هو بيطلع بره ويجيب الاعداء يحتلوا بلاده فبيضربوا به المثل ده بيقول لك لا كدوس واعلاق رحله راح جاب الخراب للبلد وجه. يعني اول ما جماعه دول حصل كده راح لامريكا على طول قال لهم ده حصل في البلد عاوزين بقى الاسطول الثالث والسابع والمارينيز عاوزين نحتل البلد ديت نأدب الجماعه اللي ايه اللي قتلوا النصارى وما يشبه اليوم بالبارح. المهم داوس ركب جواده واوغل في الصحراء فتبعوه فاعجزهم. اعجزهم ليه؟ لان جري الهارب غير جري الطالب. الطالب ممكن نفسه انقطع يبعد او يعني يتعب فيسكت، ولكن الهارب يعني لو مسكوه هيموت. حد يلحقه ده؟ يعني لو انت انسان بيقولوا اجري، لو مسكوه هيموتوه. حد يدركه؟ لا يدركه احد، لانه هارب هروب نجاة. وده مع المسألة نفسية معروفة سيكولوجية معروفة، هارب هروب النجاة لا يعجز الناس، يعجز الناس، لانه لو علموا انهم لو امسكوه لقتلوه. يعني بقى الدنيا قلبك استبر بيه هيجري ازاي ده؟ هو بقى يعني ايه الحصان بتاعه هيبقى ايه؟ ها؟ هيبقى ست حصان مش حصان واحد على حساب السلندرات بتاعتنا يعني. فاعجزه وهرب. واول مره في التاريخ تدخل قضايا العرب الى ديوان الامم المتحده وتجلب الجيوش الى بلاد العرب بشكوى رجل من العرب. واذاك صار مثلا لا تكن كدوس واعلاق رحل. يعني دوس جاب المصيبه على قومه، راح طلع بره جاب الجيوش الامريكيه احتلت البلاد. وفي هذا كفايه والحمد لله رب العالمين.